يقول: ما معنى قول حذيفة رضي الله عنه: فإن الأول لم يدع للآخر ما قال؟ هل تعارض قول العلماء كم ترك متقدم لمتأخر؟ لا، لا تعارض بينهما لاختلاف متعلقهما. فقول حذيفة فإن الأول لم يدع للآخر مقالا، يعني فيما تقرر من أصول الدين ومقاصد في العبادات وغيرها، فهذه ليس بها شيء جديد يأتي به الإنسان. وأما قول جماعة من العلماء كم ترك متقدم لمتأخر، يعني وجوه الاستنباط التي ترجع إلى أصول الشرع المقررة فيه، لأنه يبتدئ بشيء لم يكن عند من قبله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.